الأول بدأتوها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعقيد ولا تثبيت ولا تمثيل. وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقصود به بدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. قطعية واضح أو ظنية، كيف تكون ظنية؟ إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. والاحتمال الأول من حيث الثبوت بالنسبة للقرآن وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. إذن قطعية أو ظنية إما باعتبار الثبوت وإما باعتبار الدلالة. فمثلا الأحاديث ينظر أولا في ثبوتها ثم ينظر في دلالتها. القرآن لا ينظر في ثبوته لأنه الحمد لله ثابت، وإنما ينظر في دلالته، والدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. وهذا أيضا أمر نسبي، فإن النص قد يكون دالا دلالة قطعية عند قوم وظنية عند آخرين، حسب ما يعطيه الله الإنسان من النور والعلم. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، تجد بعض الناس يفهم من هذا النص حكما فهما قطعيا لا اشكال فيه عنده، واخر لا يفهم هذا الفهم اما لنقص في علمه او قصور في ذهنه او سوء قصد. المهم ان كلم الشيء ظنيا او قطعيا هذا محل اختلاف بين بني آدم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.